الفن التونسي الأصيل. الدنيا يا صاحبي فوت ونواصي ناس فيها هانية وناس في العذاب تقاسي ناس فيها في السماء اللي توطان ناس فيها ما قدرت وحارت ناس فيها في السماء اللي توطان ناس فيها ما قدرت وحارت كون في العذاب فيها هانية وناس بالعذاب الفن التونسي الأصيل. الفرنسي. العين يا نور العين للشوف تواجة، والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شين يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت ركبتيني وبطل تتحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خربتيني. نفسه وقفل تبعنا وخليك محفل. برنامج السهرية يجيكم كل نهار أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متالي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة أفهم. ثمانية في استوديو نزوة أفهم، مساءكم ورد وفل ونرجس وياسمين، مستمعينا الغالين الكل، إن شاء الله نجيكم وانتم لا بأس لا فقدين ولا مفقودين. الله يرحم موتنا ويشفي مرضنا وحن يرد بنا على روحنا. موعدنا كالعادة يجدد معاكم في السهرية كل أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة، معايا فاطمة جهيدي، معايا عصمت بن سيدهم من الجانب التقني، نعد معاكم أحلى السهرية مع أحلى مستمعينا. تسمعونا على 100.9 FM، تشوفونا على صفحتنا نفزوة، ولا نفزوة فقط على خاطر رأي فيها، نفزوة تي في، نفزوة FM، نفزوة للتدريب على وسائل الإعلام، ونفزوة برود. مشوارنا بلاص معكم حتى العشرة كيما قلت لكم، وإن شاء الله يكون كلها زاهية وزينة. اطلبونا تفعلوا معنا وشاركونا كل فقراتنا في سهريتنا لليوم على 75 493 859. في السهرية لليوم نحبكم رايقين، تشربوا في كويس تي وانتوا بتسمعوا فينا، وبعد تشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم مش نعيشكم فسحة ولا أروع، فقط خليكم ديما برانش معايا على 100.9 FM. واش هالليل خمسة وخميس علينا، وصلي على النبي. نبدو بي اليوم غنيتنا جينا من جرجيس، يلا خمسة وخميس هالليلة. حي عليها ولا عتوشي طفاها طفاها معنا في السهرية اليوم معايا من تو حتى للعشر على نفزاوة أفهم سهريتنا متواصلة معاكم ومشين يا ليل يا عين يا ليل يا عين. أنا اخترت لكم اغنية لفنانة اللي تحبوها في ليلي عن ذكرى محمد، وانتم بتنجموا تخلوا لي اقتراحاتكم اذا طلبتونا على 75 493 859، او اذا خلتونا التعليق في الايفات بتاعنا على نفزوة. ذكرى محمد ناس كنا عارفها، هتولد في 16 سبتمبر 66 بعد 900 و1000، توفت في 28 نوفمبر 2003. مغنية تونسية راحلة بدأت مشوارها عام 1980، ساهمت في تقديم العديد من الألبومات الغنائية، لكن في عام 2003 ألقت مسرحها بعد إطلاق النار عليها من قبل زوجها اللي انتحر زادة بعد ما قتلها. وقت توفت كان عمرها 37 سنة، ومدفونة في مقبرة سيدي يحيى بتونس العاصمة. نشطت من 1980 حتى 2003، خدمت مع روتانا، فنون الجزيرة، ميجا الساتر. كانت عندها تجارب في ليبيا، في سوريا، في تونس، في مصر، ولكن الأهمها هي تجربتها في ليبيا. ما انتقلتش مباشرة لمصر ذكر محمد، انتقلت لليبيا الفترة، تعاملت مع كبار عامل القتل الفني ليبي كما محمد حسن، علي الكيليني الشاعر، وعبد الله محمد منصور، سليمان الترهوني، رمضان كازوس، خليفة زليتي، عمر رمضان وغيرهم. زادا اختارت أجمل من غنى التراث الليبي من فنانات العالم العربي، وتم اختيارها على هذا الأساس. هي الفنانة الوحيدة تقريبا اللي عندها التعداد الأكبر من الألبومات الليبية حتى لليوم. غنت ألوان الغناء التراثي الصعيب، أدخلتها بجدارة، حتى أنها كانت من مؤسسي سلسلة رفقاء عمر التراثية رمضانية لمدة 16 عام متتالية. ويقال أنه آخر أعمال اللي سجلتهم في ليبيا قبل ما تمشي لمصر وتلقى حتفها، مش كما يقول البعض وأن ألبوم هيوم ليك ويوم عليك، لكن أصدرت برشا ألبومات كما شندرني لك نفسي عزيزة، وكان آخر ألبوم ليبي لها في 2003 هو من كلمات عبد الله منصور، ربحت أغنية نفسي عزيزة جائزة أفضل أداء وكلمات في مهرجان شرم الشيخ بمصر، بالإضافة إلى مشاركتها في نفس السنة في برنامج رفقاء العمر. وما نسوش النجع وما أدراك ما النجع، من أغانيها المعروفة، من أغانيها المحبوبة، من أغانيها اللي ما تتنساش في الفن الليبي. اخترتها لكم خاطر مشوار ذكر محمد كانت العلامة البارزة فيه هي النجع والتجربة الليبية كما كنت نحكي لكم. أذكر علاش اخترت لكم الغنية هذه اللي متميزة برشا شجن. شو تقول فيها؟ إيش غيرك وإيش بدلك؟ إيش غيرك وإيش بدلك؟ ما هو سلامك الأول؟ ما هو كلامك الأول؟ ما هو ملامك الأول؟ ليه قبل ما تزعل وين عليك نطل؟ إيش غيرك وإيش بدلك؟ ما هو سلامك الأول؟ وإيش غيركم على بعضكم؟ نسمعها هذيك الحمد لله. الاذاعه الاكثر قربا باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نزلها ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفسو اف ام بالفرنسي العين يا نور العين اللي تشوف تواقة والروح يا روح الروح لقات مشتاقة تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات عود البنات عن الشهر فلانات حقلي ينفس لك الغالي يرمي صحيح نبزة وميديا أبونيبو إذا أنت ركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي سوا أفلام تبعنا وخليك محفل برنامج السهرية يجيكم كل نهار أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متاع الليل مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة أفهم 28 دقيقة في استوديو نزاوة أفهم توصلنا لها أغنية ذكرى محمد الشغير إن شاء الله تكون عجبتكم خلي لي اقتراحاتكم في أغاني أي ليلي عين أو أغنينا من قاع الخابية نحكي لكم حكايتها تسمعها معنا في نزاوة أكيد قبل ما نقول لكم على موعدنا اليوم ونخرج فاصل حتى نستقبلوا ضيوفنا اليوم زوز أرقام قياسية بالجنوب الشرقي ينضافوا إلى حصيلة اليوم 48.3 درجة حرارة تسجلت اليوم بمدنين نحكو عليه راه في الظل معناها مع 5 درجات في الشمس 48.3 بمدنين هذا وآخر رقمها قياسي تسجل هو 47.7 في 2 أوت 2005 معناها في مدنين بعد 2 أوت اليوم كسرت الرقم القياسي من 47 إلى 48.5 كذلك ماتماتا 48 درجة رقم القياسي كان 27 سجل في 11 أوت 1999 نذكركم أن فما أمطار كانت موجودة متفرقة بالشمال الوسط وفما صحو منتظر وأنه اليوم العشية طبعا حنية بشيشينا يزون الريح بعد شوي إن شاء الله يكون هو طراد الريح الحقيقي وتنجلي علينا الغمة وسخان عموما طرد سخانة اسمه طرد سخانة يقول لي عزمة باهي فما أرقام قياسية تسجل زيادة بالجربة اليوم الحرارة القصوى كانت 46.5 تجاوزت رقمها السابق اللي هو 46.3 نهار 6 أوت 2002 رقم قياسي بالمنستير كان 47.1 وفي 8 أوت 1999 هي حرارة مسجلة وفق المعايير المصادقة عليها من طرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية علاش على خاطر في الشمس في المستير مثلا في الشمس كانت 53.5 فتصور معنا في قبلي كيفاش في الشمس على خاطر منظمة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عندها معايير محددة لدرجة الحرارة الحرارة المسجلة ماضي ساعة اليوم تجاوزت 40 درجة في 14 محطة رصد جوي منها 8 في أكثر من 45 درجة مدنين القيروان 50.3 المنستير تطاوين 47.4 مطماطة كما قلت لكم جربة قبلي اليوم احنا وصلنا كنا سجلنا عام 2021 و2025 45.2 في الظل معناها مع 51.2 في الشمس في بين ذاك رقم قياسي لا اليوم سجلنا رقم قياسي آخر في قبلي ب 48.5 سنة 2022 في توزر من 44.7 ل 48 تسجل رقم قياسي الآخر 2 أوت 2005 وزاد مازال برشا رقم قياسي ينشر فيها المعهد الوطني للرصد الجوي مع الصحة ومقترب إن شاء الله غدوة يكون طقسنا خير وقولي يا ربي إن شاء الله تكونوا حميتوا روحكم من الطقس ما تنسوش إذا استعملتوا وسائل التبريد تهوى الفضاء عموما احنا عندنا موعد مع النجم السوري عصام سكر مغني أغاني صور متحركة باش يكون معنا عنده جمعتين تقريبا جات برشا ظروف إن شاء الله المعنى خير أنا قاعدين نتصل معاه اليوم في عمري للفن جبت لكم شعر هو أصيل دوس مدينة دوس، عندها برشا أغاني. الجديد أنه في شعرة دي في كتابة أغاني، الأغاني اللي المغنيات يعني شعر شعبي المغنى، عندها ثلاثة أغاني صادرة الصيف هذايا، ما بين الصيف هذايا وعام ناول. عنا صيف، عنا أغنية ديما تسمع فيها هي اللي تنتظر لالي العبيد، وزوز أغنية جديدة سمعتوها معنا في نزوة أفام، لما تعرفوا على التجربة الجديدة على انتقال شعرنا من الكتابات في شعر الشعبي إلى الشعر الشعبي المغنى. والأغنية هذه وميزاتها باش نحكي عليها، على الوسط الشعري، على غياب المدة هذه كل باش نحكي عليها برشا تفاصيل ونسمعوا في قصايد. ضيفي اليوم هو علي بن نجي في عمري للفن، وكذلك عاصم سكر نسألوا فيه التحق بينا. اليوم في ليالي النزوة باش نحكوا على الحنة، يا حنة امس حكينا حنة العريس، اليوم حنة العروس. وينكم يا رئيسنا؟ بالله تقولي العروسات، العروسات معناها جمع عروس، ان شاء الله يا ربي يوصلهم سالم. خلي يحكونا على الحنة متاعهم اليوم، وسمعكم برشا اغاني بتاع حنة، وعندنا ضيفه من تلمين باش تدخل معنا وتحكينا على حنة العروسه. ونجيكم في التوب جولد ميوزك لاقدم اغاني المزيد التونسي. اما تو باش نسمع مع بعضكم فاطمه الطرابلسي الليبيه اللي باش تكون ضيفتي ان شاء الله، باش تغني ترا حي علي ني، خاصه اليوم قولوا حي علي ني راجعين. على نفزاوة فم وخليك ديما معانا على 100.9. صار حبي حبي مرد راني خايف خايف تكوني تحبي نفزاوة فم السهرية موصلين معاكم مشوارنا في سهرية 8:33 دقيقة في استوديو نفزة وأفهم. موصلين معاكم مشوارنا مشينا لليالي نفزة و ليالي نفزة و امزح كان على حنة العريس اللي بنحكي على حنة العروسة عنا بكلمة فيا مبعتين لكن قبلها لازم نسمع أغنية. احنا شو نقوله في حنة العروسة؟ نقولين مدي ايدك للحنة وان شاء الله ديما مدين ايدنا للحنة وللخير. اي مقطع بصوت فايزة المحرسي وكذلك غني عن التعريف ونتمنى لها الشفاء ان شاء الله. نسمع لها مقطع ونرجع للمكلمة الهاتفية. اذا عندكم اي تعليق فيما يخص حنة العروس او اي معلومة تحبوا تفيدونا بها تنجموا تطلبونا على 75 493 8 59. نعم مديدك للحنة ذي أغنيتنا التونسية على الحنة. ولكن منيش أنيل باش نحكي لكم على الحنة في تونس وخاصة في نفزة وأنتم اللي باش تحكون عليها بتليفوناتكم على 75 493 8 59. وإلا إذا زاد إذا طلبتون على 28 140 020 وعنا مكلمة هاتفية بعد شوي. قبلها خلينا نعمل جولة على الحنة نتاعت العروس في الدول العربية المجاورة على الأقل. نعم في الجزائر مثلا فاطمة حمدي تقول حنة العروس هي من عادات الجزائرية المتأصلة. تقوم والدة العريس نهار قراية الفاتحة في الجزائر تحط الحنة في العروس ابنها وتاخذ العائلة احتياطاتها مخافة أنه يعتبرها تهديد بالشعوذة. أم العريس هي اللي تحني العروسة. أهل العروس دي ما يردوا بالهم على رواحهم، يقولوا بلكش لا هذا تهديد في بالشعوذة. وحسب ما يتردد عن عائلات اللي تلتزم بالتقاليد، فيعد سحر الحناء من أخطر أنواع الشعوذة اللي تخرب حياة العروس وزوجها وتقضي على مستقبلهم. راح التعبير. النساء وقت اللي تحني العروس في تراث الشعبي الجزيري تغني ترانيم لدفع الأفعال الروحانية والشريرة حسب اعتقادهم، وسط زغاريت الحضرات ويردد أكبر مرأة فيهم هي اللي تغني، ويعاودوا فوق هنسي الاخرين يقولوا محمد محمد صلوا يا ام عليه نبينا وحبيبنا يرحم من صلى عليه والى اخره. وهذه تعتبر تعليلة الحنة في الجزائر، ويعني وقاية قصوى لصحن الحنة، يغسلوا بالماء ورد وماء زمزم ويرقوا بالقرآن وما يخلوا ما يعملوا له، ويكون على شكل ييت التو عندنا احنا قبل كان على شكل ييت صحن هو في الجزائر. يخلطوا الحناء بحب رشيد اللي يعتبر عقار مؤذي للشيطان على حد تعبيرهم، ويغنوا التعليلة هذه تراه نسمعها. هذه التعليلة الجزائرية اللي باش نمشوا لرسم الحنة السوداني. في السودان الحنة عندها طقوس أخرى، كما كانت في حنة العريس عندها طقوس أخرى ومعلومة سمحة، أول من يترش بالحنة هو اللي باش يعرس من بعدها. في الحنة في السودان الحنة تتسم بالأعشاب، وهي تعتبر كدواء للجسم وفيها نقوش رائعة، ونحطه زادة تبقى لمدة أسابيع وهي مرنخة في القرنفل. عليش يزمها تكون كحلة، يزمها تجي لونها أسود غامق، هذا معروف الحنة السودانية، وهيك هم يغنوا في حنة العروس. نفر على غاك النيفة دو حلاته بشرع عبد المنعم بختك الله جاء. جو عالمي في الحنة السودانية كانت في رجال أو البنات. في تركيا عندهم نظرة، وجهة نظر أخرى. في تركيا كل ثقافة من ثقافات عندهم 10 تقاليد خاصة بحفلات الزفاف، منها الحنة. في الحنة تسمى كيز استمام، هذه الحنة اللي هما يجيوا المنزل العروسة وصحابها وعائلتها، أهل العريس يقولوا لها يغنوا الأغنية نريدك ابنة وزوجة لابننا، وإذا تم القبول الحنة ذيك يشدوا يخلطها ويحطوا في وسطها ليرة ذهب اللي باش يحطوها في وسط إيد العروسة من بعد تالي. أما شو يعملوا؟ الخطوة التالية هي ليلة الحنة، يطفوا الأضواء والكل، يشعلوا كان الشموع، العروسة تقعد وسط مجموعة من السيدات يدوروا بها، وتبدأ الشابات العازبات فقط تراها مش من المتزوجات يدوروا وفيدهم شموع دايرين سايرين بها، والدنيا مظلمة، ويعزفوا غنات يوكازاك يوكازاك تبر المسيلة للدموع. كلماتها تتحدث عن شوق العروس لعائلتها بعد ما تغادر منزل والدها اللي ولدت فيه وعاشت فيه، وتشتد حرارة الغنية وما يفكوا على العروسة كان كي تبكي. بالنسبة أي نكد عليها يقول عصمة، العروسة محنتها ما تعتبر سرية المفعول في تركيا إلا ما تبكي العروسة يتفضوا الكل يدروا بهن بنات ونسي عندهم شمع في ديهم، وبعد يحطوا لها الحنة وفيها الليرة الذهب بذيك اللي جابتها أم العريس يحطها يحطها في ديها ولا ما يتاحوا كان ما يبكاها. هذه من التقاليد المعروفة، هم معظم التقاليد التركية يقوموا بها الكبار في العمر، ولكن هذه يقوموا بها البنات العازبات فقط. ترى اعطيني الترنيمة التركية في الحنة اللي ما يفكوا على العروسة في حنتها إلا ما يبكاها. ما يسيبوا العروسة بالغنية هذه محلها الغنية الحقيقة رائعة جدا، لكن ما يسيب العروسة إلا لما يبكها في تركيا، وما تولي حلال حنة العروسة في تركيا إلا ما تبكي العروسة. كان واحد فيكم مشتخذ في تركيا تحضر راحة للحنة وليرة ذهب ما تنسوش راي أم العروس المعريس هي اللي تجيبها لكم. في ليبيا ما هيش كحل الحنة وما هيش منقوش، إن لونها أحمر فاقع، وزاد أهل عروسهم يتكفلوا بها تكون مزينة بشوكولاتة والحلوى والمكسرات، ومعهم قصعة إحنا قصعة صبرني نهزوها للعروسة بعد، هما لا يهزوها معهم في الحنة وهم شي يقولوا دي بين. هذا في ليبيا، شفنا الجزائر، شفنا المغرب، شفنا السودان، شفنا تركيا. والمغرب باش نسمعكم، هو العادة ما بين المغرب وليبيا مش برشا، ما زالت الفلسطينية خلت لكم للآخر خاطر الحنة عندها رونقها وجمالها في فلسطين. لكن هي تعرف في تونس شنو نعملوا؟ نبيها مساء الورد يا نبيها. مصرين شنو حالك يا نبوها؟ نبيه نبوها اليوم الحرفيات اللي زرتهم صباح اليوم في قرية الحرفية بتلمين، وصلت لهم مشغلهم اليوم حاضرة معنا مشكورة حابة تشاركنا. قولي لي شيني حنتنا التونسية احنا وخاصة في جنوب في قبلي بالتحديد؟ والله قبل احلى الحنة القبلوي. علاش كيفاش كانت قبل؟ قبل وقت العروس قبل ما تعجي، اي قبل ما تعجي ما تحني تكتب صداقها نقولوا حني باي مقتش تحني ما تحني بعد ما يجيب تكتب الزاقها يجيب لها العريس الكسوة تحني بالحنة الكسوة ويحنوا معناها تعجني الحنة اللي يجيبها للعريس في الكسوة. هاي باهي. ويحنوا صبايتها الكل اللي باتوا معاها. أيه. قبل يحصر يباتوا تلقاهم صبايا الكل اللي باتوا مع العروس. اي يا يحنوا معاها يعملوا دوره دوره دوره في ايديهم. اي باش بعدها هي طول عمرحتك المكتوب يجي. اه باهي. وقتها كانت النية. توقيع عكس ولت العروس تحني قبل العقد وتمشي الحمام قبل العقد ما تعمل في حاجات قبل العقد يشوف المكتوب يكتب والله ليه ساعي وإن شاء الله نقوله إحنا يكتب لهم هم البنات هذاك هي كل جيل وجيل عادة ولت فما زينة ولت دور صغيرة بتاع القطن ذيك زي الليد ولا تحنت عروس مضخمة ولا كنت خاص بها قبل كنتوا تحنوا كان من الحنة اللي يجيبها العريس شرط معناه أي بيه. وتلقاها صبايا متاعين هاي دايرين بيها ويغنوا عليها ويجيبوا عزوز تغني لها الأغنية متاع قبل أكل حنة يا حنة يا عروق النداء هاي تهز الصوت بيه وتهز عليها في الصوت بيه توكية تجيب حناية من شوف هي من بلاصة والحناية من بلاصة ويعملوا كالديكورسيون هاي ولا تحاجة مكلفة أصبحت مكلفة الحنة تو والله قبل ما هيش مكلفة تو مكلفة تو اللي عندها بنت يا ربي عداها باللي يجي لا أزيد لا أزيد من فوق تحضر هي حنة العريس ولازم تكون مزينة وتعمل هدايا لأصحابها من فوق قبل تبسي قبل تبسي عادي اي في شمعة اي العروس حنة تبسي فخار اي يقول شمعة دا العريس حنة يا انتي والسبر سم سبر يحني العروس يحني العري وسم سبر يهزوا حنتهم يحنوها في دار اهل العري يعطيك الصحة احنا فرحانين اي كملي كملي وعبيد وحدهم معنا ماشي العائلات وحدهم في بعضهم معنا كما جوش اصحاب العري اي صحيح ما جوش اصحاب العروس وكراهب وهز الحنة وطبالة وتعمل شين ورمو سبعة ستة ستة سبعة كنستروات منهم كنستروا على للعريس بركة تلقيها في الدخان وفي البريكية وفي السائكة وفي صحيح صحيح صراحة غلوا علينا المعيشة غلوا علينا تعرفيني في حنة أختي أي تعرفيني في حنة أختي شعملت أني حنيتها وفقت الصباح قلت لهم حنيتها وكملت في الليل فقت الصباح لقاهم حني الناس كل فحن هم من مصحن حنة الموجود خاطر هي عذيك عادتنا وتقاليدنا شكرا لك أختي نبيان فرحانة اللي أنت شاركتي معنا وإن شاء الله مش آخر مرة نتمنى لك توفيق ونجاح لكل زميلاتك وشكرا لك كنت معنا اليوم في السهرية يعيشك باش نختم بحاجة رائعة على الآخر على الرغم من أنه الحادثة والمشاكل والحروب غزتها حفلات الزفاف الفلسطينية وباتت إقامة الأعراس في باحات المنازل في طريقها إلى الانقراض معها بعض الطقوس المتوارثة في فلسطين الوحيدة اللي ما تخلوش عليها هي الحنة الحنة بقت من التقاليد الباقية في طقوس الزواج في فلسطين تتجمع عنسية في بيت العريس أولا تقوم واحدة فيهم بتخليط الحنة بالمية يطلق عليها جبل الحنة من ثم تردد النسوة أهزيج خاصة على وقع الطبلة حتى تنتهي عملية تجهيز الحنة بعد انسي الكل يزينها بالورد تشتد حماستهم بالغناء يردوا غناية سبل عيونة ومد إيدة حنولة غزال صغير كيف أهلا سمحولة الله مسحوق الحنة يجي من نبتة الحنة يستخدموه لطرد الحشرات على شعر النساء زادة وتطهير الجلد ليلة الحنة كانت في قبل تعني برشا العروس خاصة في المجتمع البدوي كانت بمثابة حفل زفافها وبحضور صديقاتها يرسموا الحنة على إيدها وعلى جبينها زادة هي أعلان أن الفتاة انتقلت من بيت عريسها من دارهم لدار عريسها ما تختلفش طقوس الحنة في مدن الضفة الغربية المحتلة لكن اللي يميز مدينة عن مدينة أو قرية عن قرية هو تطريز الثوب والنقش الخاص به كل عروس كانت تلبس ثوب خاص من أثواب الحنة اللي في فلسطين عندنا خمسة أثواب خاصة بالحنة كما في تركيا عندنا الثوب الأحمر فقط في تركيا كان باللون الأحمر والليرة الذهبية فقط أما في فلسطين عندنا خمسة أثواب يغنوا جبلة الحنة في فلسطين نسمعها ورجعين معاكم في عمري الفن Yeah. اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. تنتظر قطر النداء يرويك صحراء بتحتاج الموسم مطر. الله الاغنيه هذه توصلنا حتى للتسعة ودقيقتين في استوديو نفزه وافهم مواصل معكم السهريه ماشيين لي عمري للفن. عمري للفن في عمري للفن. اليوم سمعتوا الأغنية أكيد تحبوا تعرفوا حكيت لا تنتظر وبرش حكيت أخرى متاع أغاني سمعتها معانا متاع أغاني أهلي ومالية متاع أغاني زينة اللي سمعتها واستضفنا الفنان عبد الرزاق قنصيري وحكينا عليها استضفنا الفنان مكرم وحكينا عليها. كاتب الأغنية هو ابن المنطقة شاعر تحبوه كان يكون كان معانا في نوار عشية وفي برشا فقرات وفصحات شعرية هو شاعر غني عن التعريف فعلا كتب أكثر وأول من كتب مش أول ولكن أكثر ناس اللي كتبت على الأدوز وبقت راسخة في الأذهان كل المدين متميز بأتم معنى الكلمة. كتب على الإمرأة وقت اللي أغلبية الشعراء غالبية شعري إقع على العديد من الأغراض كتب برشا عن سيف فرحنا كنت نقرأكم في قصائد في الصباح والمساء كنت مع حاضر مع صغير والكبير كتب قصائد للصغيرات كي تميزوا كتب قصائد للمرأة كي تتفوق ما عنده مشكلة مع حتى شيء في الكتابة وشوي عليه تعريف نستقبل مع بعضنا شعر علي بنجي مساء الورد. مساء الياسمين مساء النور مساء الفل مساء القرنفل مساء كل شيء جميل في هالدنيا هذه. سعيد مرة أخرى أنني موجود في في أحلى إذاعة على الأقل الإذاعة اللي قريبة منا اللي نحبوها في نفزاوة فام وكتبت لنفزاوة فام وأنت تحكي لش كتبت أي أني فأني كنت هي أغنية عاصمة تنجم تجيب أغنيتنا متاع نفزاوة مكتوب على بيلا تشاو هذيك الأغنية متاعتنا متاع نفزاوة هي من كلمات الشعر علي بنيشي زيدا باش نسموها لكم اليوم معانا من الأغاني الرائعة فقط الشاعر أني نعتقده أن الشاعر الحقيقي أعطيه الإحساس اللي يكتب عليه بيكتب. هو دخلنا في الموضوع ديركت معنا هو إحنا نحكو شنحوالك سايكا والله الحمد لله كيفاش درجة الحرارة في دوز اليوم حطمنا رقم قياسر عن في قبلي عندي أو عند الناس كيفاش عندي عن إحنا الكل لا أنا راني عندي ما عنديش مشكلة معها الحقيقة أبيت أقلمت ما لا لا ما عنديش معها مشكلة رغم لك هجرتنا معناها لي لي لي لي لي جزيرة الجزيرة الأحلام يعني مش أي جزيرة راهو يعني كي إنسان يخلي بلاده ويمشي لجربة فهو مثال أي لا مثال لا باش نسألك على سر اختيارك لجزيرة الأحلام وعلى جربة بذات بعد شوية لكن باش نكملوا أكيد مشوارنا معك باهي تنجموا تتفاعلوا مع شعر علي بنجي في تعليقاتكم توا على صفحتنا على الفيسبوك لمزاء فهم او على 75 493 859 ورقمنا 28 زاد على ذمتكم نجموا تتفاعلوا مع شعرنا تطلب منها قصائد. صحراك محتاجه المواسم ماطره لا تنتظر قطر الندى يرويك صحراك تحتاج المواسم ماطرة جربت نكتب ألف قصة فيك لكن عجزت أني نكمل خاطرة الله الله هو نص هو تقريبا ممكن أول نص يتلحن أول نص لي يتلحن أي أول نص يتلحن هو كان بطلب من الفنان عدي العبيد يام بتفاهم معاكم كيفاش صارت تمت العملية لا هو كتابة النص منفردة ثم قريت على كنت تلاقيت أنه الفنان علي العبيدي في الصدفة وكنت اللوم فيه على هو علي العبيدي فنان كسول هو صوت جميل جدا جدا ولكن كسول جدا جدا فكنت اللوم فيه على الكسل فقال لي أعطيني تون غني باي قلت له باي كنتش من عكسي قلت له باي نشوفش عندي النص الأول اللي سمعته له هو لا تنتظر هو غني. هو طاح لوف في في لا تنتظر, في لا تنتظر وأديها بكل إحساس أني عندي جميلة جدا جدا جدا نستمتع بسماحة والريتم اللي خدم عليه والإيقاع اللي خدم عليه والشكل اللي قدم به الروح اللي تخدمت بها الأغنية وكأن عليه هو اللي كاتب الأغنية وكأن ممكن عليه حس روحه في الأغنية فما نبرات فما فما فما حاجة في صوت عدي العبيدي كأنها تقول مع كاتب القصيدة في الأغنية فما إحساس متبادل فما لقاء التقاء كبير وفما حقيقة لازم خبير موسيقى هني ولكن اللي يسمعها يحس باللوجيعة يحس بالفرح يحس برشا حاسيس في نفس ما بين الكلمات والصوت فهذا هو هو هذيك الشاعر يحس روحه هو شوف كل المغني يحس روحه هو لأن كتابة الأغاني بشكل مختلف الشاعر يكتب ويقدم أغاني أو تطلب منه أغنية واحيانا الفنان يلقى روحه في الكلمات هذيك فكيف يأداها يأداها باحساس عالي جدا وعلي أداها باحساس ممتاز جدا. وهذا كان تكامل ممكن الكتابه وهو ليلى عبيد لحنها وحده فكانت رائعه. هذه اول اغنيه اول قصيده لك تلحنت؟ اول قصيده شوف اول قصيده تخرج للنور نحكي تلحنت وخرجت ما تلحنت قبلها اغاني ولكن ما خرجتش. اي ما خرجتش لان تعرف انت راه مؤخرا تو استديوهات بدات تخدم ولكن هي أول أغنية لحنت وتبنتها نفزاوة أصلاً في الإنتاج متاعها. طبعاً هو كل تقريباً معي. كل أعمال الفن عندي العبيد هي من إنتاج نفزاوة برود اللي الإنتاج كما الكليب زاده من إنتاج نفزاوة برود. هل نجم نقوله أن الأغنية هذه كانت فاتحة لتلحين عدد قصائد أخرى للشعراء اللي بنيش؟ ليه هم ما عندهمش علاقة ببعضهم يعني كل حاجة في بلاصتها وني نكتب في الغناء من البداية إلا أن ما كانش يخرج لأن طبعا تعرف التواجد الجغرافي وحكم الجغرافيا لأن الجغرافيا تفرض عليك برشا حاجات فما ثماش ماكش كسول كيف فنانين لا لا لا لا لا لا ماكش كسول كيف فنانين آخر شيء نكون كسول خاصة مش نقصد كسول على الكتيبة لكن كسول عن تسويقها عن نشرها عن عرضها على الفنانين شوف التسويق إحنا عندنا حاجة اسمها الخشم عزة النفس نكتب النص والنص سكر ولدك كبنتك الحاجة اللي انت عملتها جزء منك لأن ما ندوروش بها هل تعتبروا أن الخشم اللي كنت تحكي عليه هو سببه أن رغم الكتابات خلينا نقول العظيمة والمهمة اللي كتبوها في دوز بالأخص في قبيل الكل فما أغاني أقل منها قيمة فنية ولكنها تخرج وتتغنت من كبر الفنانين وديما يلومه فما لو لا لا لا باش نولوا واضحين تماما معنا احنا رانا ما نكتبوش الغنائي نكتبوش في الغنائي اللي يكتبوا الغنائي هم واحد أو زوز أو ثلاث من الناس فقط يكتب جمال بن عيسى ويعني جمال بن عيسى تقريبا متخصص في الغنائي وجمال بن عيسى يقدم في نفسه للفنانين احنا ما نعملو شكاكة احنا نكتبو ونخلو عنا اني تو كي نقلت الجربة مع استوديو من نوبي برودكشن اللي هو المايسترو ماجد وصديقي اسكندر المايسترو اسكندر اللي هما الاستوديو نتاعهم نخدموا غادي الاغناء نخدموه في منوبي برودكشن وتحيه لهم الزوز ونطلبوا الشفاء لامهم ان شاء الله لكن هو كي تولي غنايه مخدومه هم يتولوا تقديم الاغنيه لان يعني وقتها تولي منتج ولكن احنا كشعر من شوف تكبر علينا الحكايه تكبر الا اذا كان طلب منك فنان هل عندك كما تم مع مكرم ولا كما تم مع عبد الرزاق اغنيه مكرم هي كانت اغنيه المواليه اللي تتغنى لك اي وكان مو كل واحد وكيفاش متوجه راه اي هو لأن مكرم انا طربي شوف وقت اللي استضفت مكرم قال لي سبيسياليزي